وصل على محمد وآل محمد. كان حديثنا أنه لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص فهل يجوز التمسك بإصالة العموم لنفي التخصيص وإثبات التخصص؟ وذكرنا لذلك مثالين: عرفي وشرعي. المعروف بحثنا جديد من الآن عدم جواز ذلك، يعني لا يجوز التمسك بإصالة العموم لنفي تخصيص وإثبات التخصص. عليكم السلام ورحمة الله. وقد استدل على ذلك، يعني على عدم الجواب، بالقصور في المقتضي بمعنى أن مدرك الأصول اللفظية هو سيرة أهل اللسان والعقلاء، ونحن لا نفهم بأن العقلاء وأهل اللسان يتمسكون في المورد المذكور بإصالة العموم لنفي التخصيص وإثبات التخصص، ويكفينا عدم الجزم انعقاد سيرتهم على عدم الجزم. هكذا في الكتاب، اخون في البدايه استدل بمضمون هذا الكلام في القصور المقبل، وهكذا تبعه غيره على هذا المنوال. ولكن هناك تساؤل، وهو أن سيرة العقلاء ليست مبتنية على أمور تعبدية، بل هي تقوم على نفاق، على ضوء نفاق عقلائي. ومعه يقال ان العام مثل اكرم في العالم هو حجة لدى العقلاء من حيث نكتفل كاشفي، ولكن نقول إن العموم كما له كاشفي عن ثبوت وجوب الإكرام لكل فرد فرد من العالم، له بنفس الدرجة كاشفية عن عدم خروج بعض الأفراد من الحكم لسبب التخصيص. ولا يوجد فرد خارج بالتخصيص. هو هذا الكاشفية عندك وهذا الكاشفية تكرر كما له كاشفية عن ثبوت الحكم لكل فرد فرد فرد من أفراده له بنفس الدرجة كاشفية عن عدم خروج بعض الأفراد في التخصيص. وعليه فلماذا العقلاء لم يبنوا على نفي التخصيص وإثبات التخصص تمسكا بالعمومي؟ ما دامت حيثية الكشف موجودة وقضاياهم ليست مبنية على تعبر، هذا سؤال وإشكال نظري لا عمل، فعملا نسلم العقلاء لا يعملون بإصالة العمر لنفي التخصيص وإثبات التخصيص. يمكن هذا السبب يمكن، لكن يبقى هذا التساؤل العلمي كيف الجواب عنه؟ ويمكن الجواب بأن العام مثل أكرم كل عالم له كاشفية عن ثبوت وجود الإكرام لكل فرد من العالم، أما أن الفرد أحد الأفراد إذا فرض أن وجوب الإكرام لم يثبت لها أو له مال فهو ليس بعالم، ما دام لم يثبت له وجوب الإكرام فهذا لا كاشفية لنفس اللفظ حمد، ولا فوق تكرار، وإنما هو ثابت بالملازمة العقلية. يعني العقل يقول ما دام المولى أثبت الوجوب لكل عالم فإذا فرض أن فردا لم يثبت له وجوب الإكرام فهو ليس بعالم، هذا لا يستفاد من نفس اللفظ، لا كاشفية للفظ عنه، بل يستفاد من العقل والملازمة العقلية. فنفس الله نفس جملة أكرم كل عالم تكشف أن وجوب الإكرام ثابت بكل فرد فرد فرد فرد من العلماء. أما إذا فرض أن الزيد لم يثبت له وجوب الإكرام إذن هو ليس بعالم، اسمه نفس الله وإنما هو ثابت ماذا؟ بالدلالة الالتزامية العقلية. لعله لأجل هذه النقطة لم يبني العقلاء على التمسك بالعموم لإثبات التخصص ونفي التخصيص. إذن لا يجوز التمسك بالعموم، هذا تقريبا متفق عليه، لنفي التخصيص وإثبات التخصيص. ولا لو فرض، هاي فرضية ثانية، هاي فرضية ثانية، أن المولى قال أكرم كل عالم، ثم قال لا تكرم زيدا، ولم نعلم أن مقصود من زيد زيد العالم أو زيد الجاهل، حيث يوجد زيدان عالم وجاهل. هناك هنا يمكن أن يقال، يمكن التمسك بعموم أكرم كل عالم لإثبات أن المقصود من زيد هو زيد من؟ ها؟ الجاهل. لا، هذا إذا افترضنا على أنه مخطط مستقل معكم، لأن نفس الاستثناء قرينا عليه من على أن الاستثناء صار استثناء أنه متصل لا منفصل، أي معنى؟ لكن لا، جملة ثانية جاء أتباع ورثيين ثبت بدليل آخر الترى، ورثة ترى أنه مفصل لا منفصل، حكم مستقيم ما له رغبة بذلك، حكم مستقيم، ومن يدري أن مقصوده من لا تغزيت زيد العالم وزيد الجاهل، فبقرينة أكرم كل عالم نقول المقصود من زيد زيد الجاهل، هنا نعم يجوز التمسك بالعموم. لإثبات لنفي التخصص وإثبات التخصص، نعم هنا يجب. والنقطة الفارقة هو أنه في هذا المثال يشك، في هذا المثال يشك حذفه، أن من أحد أفراد العالم هو منه زيد العالم، ولكن يشكي ثبوت الحكم له وعدمه. فالشك شك في ثبوت حكم عام لبعض أفراد، ومتى ما شك في ثبوت حكم عام لبعض أفراده كان مقتضى العموم ثبوت الحكم، وهذا بخلافه فيما سبق في غير المقام. فإن الفرد يعلم، الشخص يعلم، لم يثبت له وجوب الإكرام حتما، والله بالله الله وجوب الإكرام مثابته، ولكن يشك في أنه لم يثبت له، هل لأجل أنه ليس بعالم من باب أنه ليس فردا للعام، أو من باب هو عالم ولكن مع ذلك لا لم يثبت الحكم، الشك لا يتشكل في ثبوت الحكم لفرد الحق، إنما الحكم يعلن بعدم ثبوته، وإنما يشك في أن هذا الذي لم يثبت له حكم عام هل لم يثبت له لأجل كونه غير عالم ليس فرد من العالم؟ حتى يصل التخصص أو لا عالم ولا أجل كلام حتى الوزن، فيمكن أن يقال لا يجوز التمسك بالعموم بخلافه في ذلك. فالفارق واحد. عنوان جانبي يا إخوان، خفاء التطبيق، عنوان جانبي صغير صغير صغير، وبه ننهي هذا البحث إن شاء الله وندخل في بحث إجمالي المخصص. العنوان الجانبي خفاء التطبيق. كثيرا ما الفقيه يخفى عليه أن المورد من موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، فيتمسك بعموم عام من دون توجه إلى أن ذلك لا يجوز لكونه بعموم عام، من دون التفات إلى كأنه لا يجوز لكونه تمسكا بالعام لإثبات التخصص ونفي التخصص، فهو في الأصول يؤسس الكبرى ويثبت الكبرى ويستدل على الكبرى وأنه لا يجوز التمسك بالعموم لنفي التخصيص وإثبات التخصيص، ولكن في الفقه يخفى على التخصيص، هذا أحد المشاكل. وأذكر لك وهناك أمثلة متعددة شواهد على ما أقول، أقتصر على مثالين فوق التفويض. مثال الأول، استدل غير واحد من الأصوليين لإثبات أن الأمر موضوع للطلب الوجوبي ولا يعم الطلب الاستحبابي بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، تذكرون في المعاني غير معانيها الموجودة في الكفاية الموجودة، بتقرير فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بتقرير أن وجوب الحذر من مخالفة الأمر يدل على أن الأمر موضوع للوجوب، إذ لو كان موضوعا للاستحباب فلا وجه لوجوب الحذر من مخالفته، ويمكن أن يجاب بعدة أجوبة. أحدها أن هذا من موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، أي أننا نعلم وجوب الحذر حتما لا يشمل، حتما لا يشمل طلب الاستحباب، ولكن نشوف في أن عدم الشمول به له هل من باب أنه ليس بأمر أبدا حتى يكون خروج ديما بالتخصص، أو هو أمر ولكن مع ذلك لا يجب الحذر عنه. والنافع ياهو يا إخوان في مقام الاستدلال، ياهو النافع أو والمستدل يريد أن يتمسك بإطالة عدم التخصيص لإثبات ماذا؟ تخصص هذا الموارد بعد يعني مولانا، وهو لا يجب عند دوران أمر بين التخصيص والتخصص، لا يجب للتمسك بإطالة عدم التخصيص إطالة العموم لإثبات التخصص ونفي التخصيص للخصوص المقتضي تماما. هذا مثال واحد، هذا كثير ما يخطر. مثال ثاني، ها اي انا اذا جيت شاهد علما في الحقيقه الى انه يخفى كون المولد من موارد على المقدار ايضا، هذا مثال اصول، ترى حجيب مثال فقط العفو، انا بتبين انه يخفى على المجتهد خطأ حصل. هذا مثال ثاني، يوجد بحث بين الفقهاء في أن ماء الغسالة هل هو طاهر أو نجس، فإذا كان الثوب متنجسا بالبول وغسل فهل الماء الخارج في العطر، في العطر في الفرد الذي يسمى بماء الغسالة، هذا ماء الغسالة الذي في أحشاء الثوب يخرج في العطر يسمونه ماء الغسالة، هل هو طاهر أو نجس؟ إذا كان قليل أحسنتم أحسنتم بذات الله، أما إذا كثير كثير بعد ما ينفع لذات الفرقان قليل، قولي شو وقت ينفع إذا أخرجناه برا وعصرنا فهم يجب الكلام في هذا الماء الخارج بالعصر. هناك من قال بطهارة ماء الغسالة مطلقة سواء الغسلة الأولى أو الثانية أو لا أقل خصوص الغسالة الأخيرة، غسالة الغسل الأخيرة كما هو رئيس الدخول حدث الله، يقول إذا كان يحتاج غسل مرتين مثل البول فالثانية طاهرة والأولى نجس، واستدل على طهارة ماء الغسالة بما هو مذكور في كلمات جملة من الأعلام كالكاشاني والسيد الكوئي وغيرهما، لأن ماء الغسالة لو كان نجسا فيلزم أن يصير منجسا للثوب وموسعا لدائرة النجاة وليس مزيلا لها، فإن فاقد الشيء كيف يعطيه؟ فاقد الطهارة وفاذا نجد فاقد الطهارة شلون يتطهر؟ الحافي هل يصير الطنعان؟ ما يصير هذا العزيز. فلذلك مثل السيد البوئي قد صلى روح الشريف وغيره بنوا لهذا الدليل وامثاله على ان ماء الغسالة فاقد. هذا الاستدلال يرد عليك عدة أمور. أحدها الذي أنا أريده الآن يرتبط بمجال أنه تمسك بالعموم لإثبات التخصص ونفي التفصيل، حيث عندنا موثقة عمار. فقبل ما أقول حيث عندنا، حيث أنه يمكن أن يقال ما المانع من الالتزام بأن ماء الغسالة نجس، ولكن ما ينجس نجس لكن ما ينجس بل يطهر يطهر ما ينجس. ولا يوثق، بس ما يقول يطهر، ولا يوثق قول ولا يوثق من دائرة نجس، ولكن ما ينجس ما يوثق من دائرة النجاس. ما المانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك إلا مخالفة عموم موثقة عمار صعبات الدالة على أن كل ماء نجس ينجس الواردة في من في من رأى في إنائه فأر متفلح. قال يغسل الإناء ويغسل كل ما أصابه ذلك، فإن هذه الموثقة تدل هذا الماء الذي ماتت فيه فأرة نجس وينجس كل ما يلاقي. فلأجل عموم موثقة عمار فقال على أن ماء الغسالة لو كان نجس كماء الفأرة لنجس نجاسة أكثر يوزع من نجاسة الثوب. فإذا كان الثوب نجس بمقدار شبر فبسبب الغسالة راح يصير بمقدار شبرين، ولكن نقول نحن ما المانع من أن نقول هو نجس كماء الفأرة ولكن لا ينجس خلافا لماء الفأرة. ماء الفأرة ينجس أم هذا بينه أقصى ما يلزم تخصيص موثقة عمار تخصيص العموم. وأراد السيد الكوفي ومن يسلك مسلكه أن ينفي هذا التخصيص ويقول بالتخصص لأن ماء الغسالة أصلا ليس بنجس وليس فردا من أفراد عموم موثقة عمار، ما ذاك إلا تمس بعموم الموثقة لإثبات التخصص ونفي التخصيص. اللهم صل على محمد وآل محمد.